بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا. حسن يا رب لنا الخلقا، فالعبد بأخلاق سبقا. أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن الإسكندرية وأهل الإسكندرية يشرفون هذه الليلة بهذه الزيارة المباركة، حيث يشرفنا فضيلة الشيخ محمد الدكتور محمد عبد المقصود والدكتور محمد عبد السلام وفضيلة الشيخ ممدوح جابر، وطبعا فضيلة أستاذنا الشيخ شهاب أبو زهو حفظ الله تعالى. يعني زي ما قلنا قبل كده، احنا كنا عشنا 30 سنة سجن ورهن الإقامة الجبرية حتى داخل الإسكندرية، يعني ما كان إنسان يستطيع يتحرك من مسجد إلى مسجد آخر حتى في الإسكندرية. ومع ذلك بارك الله سبحانه وتعالى في هذه يعني الدعوة، والآن وقد انجلت الغمة وكشفت هذه الكربة، فيعني المفروض أن الإخوة جميعا الدعاة والطلاب العلم يضاعفون جهودهم، لأنه لم يعد لهم عذر في هذا المناخ الجديد الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمه علينا بالخير وبالعافية. لن يعني أقتطع من وقت الشيخ، لأننا في أمس الحاجة لأن يروي ظمأنا وأن يفيدنا مما أفاض الله عليه من العلم. فإلى كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المقصود أمير الفقهاء. لا شيخ، هو قالوا أمير الشعراء، إحنا ما قلناش أمير الفقهاء. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فقد من الله عز وجل علينا بنعمة عظيمة، بنعمة الإيمان، ثم بنعمة الثبات على الحق عند ورود الفتن والتثبيت منه عز وجل وليس من غيره أبدا، ثم بنعمة الحرية، بنعمة الحرية والقضاء على الظالمين، لنعلم علم اليقين أنه لا إله إلا هو، وأنه يمهل ولا يهمل. روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يملي للظالم، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم ترى قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولنثق في أن دعوة المظلوم يرفعها الله عز وجل فوق الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وحين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، والحديث في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال له في آخر وصيته: واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. في هذا المقام لابد أن نشكر نعمة الله عز وجل علينا، لابد. وشكران النعمة بأن نعمل على استخدامها في التقرب إلى واهبها، فكما قال ابن القيم رحمه الله: شكران النعمة يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. أما بالقلب فبثلاثة أمور: الأمر الأول أن تعرف أنها نعمة، وهذا هو الركن الركين، إن لم تنظر إليها على أنها نعمة فلن تستطيع أن تأتي ببقية الأمور الأخرى. أن تعرف أنها نعمة، أن تعرف أنها من الله، قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. ثالثا أن تعلم أنها بفضل الله ومنه وكرمه وليس باستحقاقك لها، ليس باستحقاقك لها. شوف في حديث سيد الاستغفار الذي رواه البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه، في هذا الاستغفار قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإذا هي ثلاثة أمور بالقلب، ثم ثلاثة أمور باللسان. الأمر الأول أن تحمد الله عز وجل على هذه النعمة، من شكران النعمة أن تحمد واهب النعم سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عن جابر رضي الله عنه على ما أذكر، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. الحمد لله دعاء. قال أهل العلم: وذلك لأن الكريم عز وجل إذا أثنيت عليه، لأن الحمد ثناء على الله لكماله في أسمائه وصفاته، إذا أثنيت عليه أعطاك وإن لم تسأله. وقد ورد حديث وإن كان صحيح المعنى لكنه لا يصح من جهة الإسناد: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. أن تشكر الله عز وجل. اثنين: أن تشكر من جعله الله عز وجل سببا في إيصال النعمة إليك. وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وإن كان عز وجل رغب الذي أوصل النعمة إليك في أن ينصرف حتى عن طلب الشكر: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. شوف ربنا سبحانه وتعالى يرشدك إلى أن تشكر السبب ويرشد السبب إلى أن لا ينتظر الشكر. سبحان الله. يبقى شكران النعمة باللسان بحمد الله عز وجل. اثنين: أن تتحدث بنعمة الله عز وجل. اجلس كده كما فعل سفيان الثوري مع الفضيل بن عياض، جلس من بعد صلاة العشاء إلى أن طلع الفجر يعددان نعم الله عز وجل عليهما. تصور ده قيام الليل، قيام تلك الليلة، جلس سويا يعددان نعم الله عز وجل عليهما. تأمل ما كنت فيه منذ حوالي شهرين تقريبا وما أنت فيه الآن، وكيف أن الله عز وجل أزال ملك هؤلاء المستبدين الطغاة في لحظات وبأقل التكاليف بفضله ومنه وكرمه. التحدث بنعمة الله عز وجل. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: كنا نقول التحدث بالنعمة من شكرانها. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث. فإذن أن تشكر الله عز وجل، أن تشكر من جعله الله عز وجل سببا في إيصال النعمة إليك، أن تتحدث بنعمة الله. ثم الشكران بالجوارح. أول شيء أن تستخدم النعمة في التقرب إلى واهبها عز وجل، وهذا هو الركن الثاني كما ينبه ابن القيم، ده ركن ركين. أن تستخدم النعمة، أن تستعملها في إيه؟ في التقرب إلى واهبها. يعني مثلا الله عز وجل أرسل إلينا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وامتن علينا بذلك: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. طيب، والله عز وجل أمرنا أن نشكر هذه النعمة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم من أنفسكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كيف نشكر نعمة إرسال الرسول؟ نتأمل لماذا أرسل الرسل، لماذا أرسل الله عز وجل الرسل. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، تمشي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، هذه نعمة كبرى. ومهما نظم الإنسان قصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا ثم إنه لم يهتدي بهدى صلوات الله وسلامه عليه، فهذا ما فعل شيئا. يبقى أن تستعمل هذه النعمة في التقرب إلى واهبها. ودعنا نقف عند هذه النقطة قليلا، ومش قليل قوي يعني، لكن قليلا. كيف نشكر هذه النعمة وقد ردت بلدنا إلينا؟ ينبغي علينا أن نبني هذه البلدة، أن نبني هذا البلد. إن الله عز وجل حكى لنا قصص فرعون، وقصة فرعون وقعت على هذه الأرض، على أرض مصر. كيف أنه أفسد في الأرض، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. طيب، ولما جاء موسى عليه السلام لبني إسرائيل قالوا له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. لكن لما جاوز الله عز وجل ببني إسرائيل البحر عبدوا العجل، ونحن لا نريد أن نعبد العجل بعد أن نجانا الله عز وجل من فرعون هذا العصر. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فكيف نبني بلدنا إلا بالشريعة المطهرة؟ وكيف نبنيها بالشريعة ونحن قد أهملنا تعلم الشريعة؟ ورأيت بعيني الناس تائهين في أثناء هذه تلك الثورة المباركة وحيارة. ما الذي يجعلك حيران؟ لما رأيت هذا تذكرت أثر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقد أورده ابن القيم في إعلام الموقعين. خرج مع قميد بن زياد تلميذه إلى المقابر، خرجوا يتمشوا فين؟ في المقابر. فقال له يا قميل إن هذه القلوب أوعية، فأوعاها أوسعها يعني أحفظها للخير. تشبيهه للقلوب بالأوعية، النبي صلى الله عليه وسلم شبه القلب بالوعاء في حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مكخيا، أدي وعاءه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يا قميل إن هذه القلوب أوعية فأوعاها أحفظها للخير. والناس ثلاثة، ابحث عن نفسك في أي قسم أنت من هذه الأقسام الثلاثة. والناس ثلاثة، عالم رباني، ولا يكون ربانيا إلا إن كان عالما عاملا معلما، هذا قول الحبر بن عباس رضي الله عنهما والأصمعي من أهل اللغة، وأجمعوا عليه، أجمعوا على هذا القول، أن يكون عالما عاملا معلما، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة. وهمج الرعاع، ده القسم الثالث، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. نحن أخواننا في زمان يزداد فيه الجهل شيئا بعد شيء، ويرفع العلم بقبض العلماء على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح البخاري، وقد بين عليه الصلاة والسلام أن من أشراط الساعة، ده حديث في الصحيحين عن أبي هريرة وعن أنس رضي الله عنهما، واللفظ لأبي هريرة، إن من أشراط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. نسأل الله السلامة والعافية، أن يرفع العلم ويثبت الجهل. في رواية في صحيح مسلم ويبث الجهل، يبث أي يوزع توزيعا على الناس. طيب، إن كان كل ما تقدمنا إلى الآخرة ازداد الناس جهلا، برضو نفس الأحاديث، راجع باب ظهور الفتن في كتاب الفتن من صحيح البخاري، باب ظهور الفتن أول حديث أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. كم حاجة؟ خمسة. قالوا يا رسول الله أي ما هو الهرج ده؟ قال القتل القتل القتل القتل، يتقارب الزمان. قال الطحاوي وأبو جعفر رحمه الله يتقارب الزمان أي يتقارب أحوال أهله في قلة الدين، حتى لا يبقى من يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر لكثرة لغلبة الفسق وظهور أهله، رغم أن أهل الحق موجودون لكنهم لا يستطيعون أن يأمروا بمعروف أو أن ينهوا عن منكر لغلبة الفسق وظهور أهله. وقال لا، هذا كلام ابن بطال، هذا القول قول ابن بطال رحمه الله. وقال أبو جعفر الطحاوي: يتقارب الزمان أي يتقارب أحوال أهله في الجهل، لأن الناس عند الجهل يتساوون، ولكن إذا جاء العلم تفاوتت مراتبهم، كما قال عز من قائل: وفوق كل ذي علم عليم. وتلاحظ أن القولين متشابهان، لأن الجهل دائما، أو لأن الفسق والفجور دائما مرتبط بالإيه؟ بالجهل، الجهل بأحكام الله، أو الجهل بالله عز وجل، أو الجهل بالله. فإذا كان الأمر كذلك، يبقى ينبغي علينا أن نعمل بنصيحة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهذا الأثر في كتاب العلم كما تعلمون في صحيح البخاري، كتب إليه: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. شوف عمر بن عبد العزيز فين في القرن التابعين، القرن الثاني، يخاف دروس العلم وذهاب العلماء. قال: ولتجلسوا، لا، قال: ولتفشوا العلم، ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. كيف ننظم أوضاعنا في هذه البلاد وأنت ترى الهجمة شديدة جدا على السلفيين بالذات، على الأصوليين؟ طبعا الإنسان يعني أنا لا أستغرب هذا الأمر مطلقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ظاهرين على الحق، راجع فتح الباري تجد قولين العلماء: ظاهرين على الحق أي غالبين بالحق من ناوأهم من أهل الباطل، غالبين بالحق من ناوأهم من أهل الباطل. وقال فريق آخر من العلماء، والمعنان صحيحان: ظاهرين على الحق أي معروفين بالحق مشهورين به، معروفين بالحق مشهورين به. وأعظم الجهاد جهاد اللسان أولا، أعظم الجهاد جهاد اللسان، وهو جهاد الأنبياء. وقد روى أبو داود بإسناد من أصح ما يمكن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فأين أنت في هذه الأقسام الثلاثة: عالم رباني أو متعلم على سبيل نجاة، والقسم الثالث همج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. احنا أخواننا وجدنا في هذه الأرض لغاية محددة، لما يأتي أي حدث من الأحداث مهما عظم هذا الحدث نتعامل معه، لكن لا ينبغي أن يستغرقنا الحدث بحيث ننسى الغاية الأساسية، بل هذا الحدث ينبغي أن نجعله من الغايات. إن كان الله عز وجل خلقنا لعبادته فلا بد أن نوظف هذا الحدث وأن نتعامل معه بحيث نجعله عبادة لله عز وجل. والناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح. إلا خلاهم كريشة في مهب الريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ثم قال: آه إنها هنا علما، وضرب على صدره، إنها هنا علما لو أصبت له حملة، بل أصبت لقنا سريع الفهم يستعمل آلة الدين للدنيا. شوف علي بن أبي طالب يتحسر، لم يجد طالب العلم على الذي يريده رضي الله تعالى عنه، بل أصبت لقنا سريع الفهم، يعني لقن يعني إيه؟ بيحفظ بسرعة، بيلقط بسرعة، سريع الفهم، لكنه للأسف يستعمل آلة الدين للدنيا، أو حامل فقه. وخلي بالك من التانية دي، الأولانية احنا بنشوفها في كل عصر ومصر، لكن خلي بالك من التانية بقى: أو حامل فقه لا بصيرة له بإحيائه. ما تعرفش تحول الفقه ده إلى منهج عملي إزاي، أو حامل فقه لا بصيرة له بإحيائه ينقدح الشك في قلبه عند أول عارض من شبهة، عند أول عارض من شبهة. يبقى احنا يا أخواننا لابد أن نوظف الأحداث، وهذه أن نوظفها طبقا للكتاب والسنة. وفقد الشيء لا يعطيه، والنفس دائما تميل إلى الكسل واللعب. والنهاردة كل شاب من الشبان حتى من طلبة العلم تلاقي شاري الأخبار والأهرام والجمهورية والشروق والبصر اليوم، وقاعد عمال يقرأ في أخبار حسني مبارك. لا لا لا لا، كيف انت تتعامل مع الحدث بقدره. شوف نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليك في هذا الحدث، وسارع إلى شكران النعمة. ينبغي أن تكد وتكدح في تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاستقامة عليها. أنت تعلم أن غربة الإسلام هي غربة السنة ولا لا يا أخوانا؟ إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. من الغرباء؟ النزاع من القبائل، يعني القبيلة أكملها ما فيهاش إلا واحد. من الغرباء في حديث ثاني، في رواية ثانية، الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. في رواية ثالثة، الذين يصلحون إذا فسد الناس. ولا تعارض بين هذه الروايات بافتراض أنها صحيحة، لا تعارض بينها. الذين يصلحون إذا فسد الناس، صلاحك لن يكون إلا بالكتاب والسنة. وكما قال مالك رحمه الله، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وأولها إنما صلح بالكتاب والحكمة كما ذكر ربنا عز وجل، والحكمة هي السنة. طيب، الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. إحياء السنن لا يمكن أن يكون بالكلام. تصور معي أن امرأة متبرجة تلبس الاستريتش والبادي وما إلى ذلك، وقامت في النساء خطيبة تدعوهن إلى الحجاب، والرجال يمرون أمامها وهي تدعوهن إلى الحجاب وتحذرهن من عذاب الله عز وجل. أليس هذا مضحكا؟ لكن لو أنها ارتدت الحجاب، فلما سئلت لماذا تلبسين هكذا، قالت إن ربي عز وجل أمرني بهذا. أين؟ قال تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس هذا أدعى إلى القبول؟ ألم يلتزم كثير من الناس بهذه الطريقة يا أخوانا، من غير ما يكون الإنسان داعي إلى الله ولا شيخ ولا أي حاجة أبدا؟ أليس كذلك؟ يبقى إذن عند غربة السنة، نسأل الله أن يجعلنا مع الغرباء عند غربة الدين، يعني عند غربة السنة، لابد أن تصبر، وهذا من الجهاد. راجع كتاب الرقاق، باب من جاهد نفسه في طاعة الله، من صحيح البخاري. باب من جاهد نفسه في طاعة الله. أورد البخاري في هذا الباب حديثا واحدا، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال حدثني معاذ بن جبل قال بين أنا رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صحابي عن صحابي، بين أنا رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار الله عليه الصلاة والسلام، كان بيركب حمار، وهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. فصار ساعة ثم قال يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوه، إذا فعلوا ذلك يعني؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله ألا يعذبهم. الحافظ ابن حجر بيقول العلاقة بين هذا الحديث وترجمة الباب، باب من جاهد نفسه في طاعة الله، قال وذلك لأن مجاهدة النفس، مجاهدة النفس كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. شوف الألفاظ، كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. إن الإنسان مفطور على حب اللعب يا أخوانا، حتى شوف الطفل الصغير، في طفل في الدنيا بيضرب عشان يلعب؟ ما فيش طفل بيضرب عشان هو عايز يلعب على طول. أنت تضربه إن أردت أن تلزمه. فكفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة، هي عايزة تلعب باستمرار وإنت عايز تجيبها باستمرار، وقال أبو الفتح القشيري: ومجاهدة النفس فطمها عن مألوفاتها وحملها على غير هواها. شوف كلمة فطمها، الطفل لما بيفطم بيحصل ايه؟ لا عارف ياكل ولا عارف يشرب ولا عارف ينام ولا عارف يصحى. امه تقدم له الغذاء الجديد يذوقه بلسانه ويبتعد صارخا، فاذا قرصه الجوع اقترب مره ثانيه، ويظل هكذا الى ان يتعود على الغذاء الجديد وانتهى الامر ويسكن الى هذا الغذاء. ان والته الثدي بعد ذلك تبسم لها وضحك واعتبر انها تمازحه. مش كده مش ده اللي بيحصل يا اخواننا؟ فكذلك النفس ان اردت ان تفطمها عن المألوف وتحملها على الجدية في عبادة الله عز وجل وطلب العلم كما سأتي من كلام الحافظ، تصرخ: اصبر. الأمر يحتاج إلى صبر. ومجاهدة النفس فطمها عن مألوفاتها وحملها على غير هواها. حملها، هي تتصور، النفس تتصور أن سعادتها في إيه؟ في طاعة هواها. كل ما هواها أمرها بشيء تعمله، والهوى كما قال ابن القيم لم يأتي ممدوحا أبدا لا في الكتاب ولا في السنة إلا في حديث، الحديث ضعيف برضو ومعناه يعني إيه قريب صحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال الحافظ: ومجاهدة النفس على أربع مراتب. عد معايا بقى. المرتبة الأولى حملها على تعلم أمور الدين. يعني إذن دي نقطة البداية، دي ضربة البداية يا جماعة. مش أنت قرأت في كتاب العلم في صحيح البخاري باب العلم قبل القول والعمل؟ طب راجع كده كتاب البحر المحيط للزركشي في أصول الفقه، وهو يتكلم عن المباح. قال: وقد حكى الشافعي الإجماع على أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه. الشافعي حكى هذا الإجماع، وكذلك أبو المعالي الجويني إمام الحرمين. الله ليه؟ لأن الدين كمل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ لأول ما نزلت الآية، خطب الناس خطبة يوم عرفة كما هو ثابت في صحيح مسلم من حديث جابر الطويل، وقال في آخر خطبة: وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت وقضيت الذي عليك. قال: اللهم فاشهد. ثم أمر بلالا فأذن وصلى الظهر والعصر إلى آخر الحديث. والله عز وجل تكفل بالحفظ، ونحن لا نريد أن نتفلسف في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وربنا حفظ القرآن ليه؟ ليظل حجة على الخلق، لأنه رسالة الخاتم. طب هب أن القرآن حفظ وضيعت اللغة العربية، يبقى حفظ القرآن هنا ليه معنى؟ فإذا ربنا عز وجل حفظ القرآن وجميع العلوم الخادمة للقرآن. كتب التفاسير على اختلاف أنواعها موجودة، كتب الحديث والرجال وغيره وغيره والنحو والصرف، كل الكتب موجودة، لكن الناس هم الذين زهدوا في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث عند أبي داود والترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه: وإن العلماء في حديث له في فضل العلم. أذكر الحديث على كل حال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. خمس فضائل: وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فنحن لا نريد أن ننماع في أمور لا طائل من ورائها. أنت تشوف الحاجات دي وتعتبر، اعتبر كيف أن الكبر أصاب هذا الطاغوت بالعمى والصمم والعياذ بالله حتى أخذ في طرفة عين، وكيف أن من اعتز بغير الله عز وجل أذله الله. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذ البيت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. مش احنا بقول ده في دعاء الوتر في قنوت الوتر حديث الحسن بن علي عند احمد واصحاب السنن. وكذلك ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل لهم من بعده. انا عارف طبعا نتبع الاخبار لكن اوغل برفق خذ قدرا لا يستغرقك الحدث. انت امامك دي البداية مش النهاية. لا في ضربة البداية كيف نبني هذا المجتمع. وهذا ينقلنا على نقطة ثانية. اولا البلد غارقت في الشائعات من لحظة أن قامت الثورة. الحزب الوطني وأمن الدولة كانوا يحاربون بالشائعات لإشاعة جو من الإرهاب. يقول لك خلي بالك, وللأسف أن التلفاز كان يساهم في هذا. يقول لك لو لقيت عربية إسعاف جاية عربية شرطة اوعى تأمن لأن البلطجية يعني سرقوا هذه السيارات ومعهم رشاشات. أبدا, هب الشعب ونزل في الطرقات بالسكاكين وبالعصي وهذا ما يملكه. ويعلم أنه سيجابه ناسا يحملون رشاشات فما خاف الناس وتنزل نصر الله عز وجل. لكن الشائعات دي كيف نحاربها؟ رب العزة سبحانه وتعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء, وهو القائل عز وجل في سورة النساء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. يعني كما قال القرطبي أذاعوه ونشروه بين الناس دون أن يتحققوا من صحته وقد لا يكون صحيحا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وهل ده جائز؟ إزاي؟ للنبع السلام بين أن الله في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يكره لكم وأدى البنات وعقوق الأمهات ومنع وهات ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وروى مسلم في مقدمة الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ما تقولش قيل, زعموا, بئس مطية الرجل زعموا. إحنا لابد أن نحذر هذه الشائعات, لابد أن نحذرها وألا نشارك فيها, ألا ندخل أنفسنا فيها. ونتذكر أيضا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. النقطة الأخيرة وأنا أعتذر للإطالة, إن إحنا لابد أن يكون عندنا فقه في أمر التغيير. إحنا الآن يا أخوانا يشاركنا في هذا البلد العلمانيون والنصارى. إن حاولنا أن نستشعر وجودنا نحن فقط سنحرق أنفسنا ونحرق البلد. لكن لابد من سياسة في التغيير, لابد. نشوف النبي عليه الصلاة والسلام, أنا أتعجب جدا من هذا الحديث, بعد أن دانت له شبه الجزيرة وذهب في حج أو عمرة الله أعلم, لكن أظن أنه كان في الحج حين وقع هذا الحديث. والحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر, حجر إسماعيل, أمن البيت هو يعني؟ قال لا. قالت فما شأنهم أخرجوه من البيت؟ قال يا عائشة إن قومك قصرت بهم النفقة. قالت فما شأن بابه جعلوه مرتفعا؟ قال إنهم فعلوا ذلك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. ولولا أن قومك حديث عهد بكفر, يعني لسه خارجين من جاهلية جديد, ولولا أن قومك حديث عهد بكفر فأخاف أن تنكر قلوبهم لنقضته وبنيته على قواعد إبراهيم وجعلت له بابين بحذاء الأرض. شوف محل الشاهد, رغم أن شبه الجزيرة دانت له وهو ليس قائدا ده سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وخاتم الأنبياء والمرسلين، الله أكبر. من عصاه دخل النار قطعا وربما كفر، ومع ذلك من إشفاقه على أمته، ولولا أن قومك حديث عهد بكفر فأخاف أن تنكر قلوبهم، فأخاف أن تنكر قلوبهم. وفي الصحيح أيضا صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم استؤذن في قتل أناس من المنافقين قالوا كلمة الكفر، فقال إيه؟ لا، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. كفار كفار يا أخواننا. لا، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. شيخ الإسلام هو بيشرح هذا الحديث في الصارم المسلول، قال لأن هؤلاء يعني المشركين لا يعرفون أحكام الإسلام الشرعية، فسيقولون إن هؤلاء الذين قتلهم يعني دخلوا في دينه وشهدوا معه الجمع والجماعات وخرجوا معه للغزوات ومع ذلك قتلهم، إذن هذا رجل يقاتل على ملك أو على دنيا، فهذا سيصد عن سبيل الله. لئلا يتحجب، أشوف النبي صلى الله عليه وسلم ترك أمرا مخافة أن تقع مفسدة كبرى هي الصد عن سبيل الله. فليس يا إخواننا، ليس كل ما يعرف يقال، كلمة الحق لها مكان، كلمة الحق لها مكان. وقد قال علي رضي الله عنه، وهذا الأثر عند البخاري، حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أتحبون؟ ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم، ونحن لسنا دعاة فتنة. نحن ينبغي علينا أن نأخذ بأيدي الناس. تعرضوا لآلة إعلامية لمدة 30 سنة حرفت العقول يا أخوانا، العقول انحرفت. تصار واحد بيصلي وزوجته محجبة يقول لك لا أنا مش عايز حكم الإسلام، مش عايز حكم الإسلام يا خبر أسود. إزاي أنت متصور أنك أنت مسلم وأنت تكره ما أنزل الله؟ هل يتصور هذا؟ ده ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن هذا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. راجعوا الآيات، إن الذين ارتدوا على أدبارهم، حفظ ابن كثير قال هم المنافقين، وكذلك قال الطبري، لم يلتفت إلى ما قاله الإيه، طبعا لم يلتفت ابن كثير إلى ما قاله القرطبي وجزم بكلام الطبري، أن هؤلاء قوم أسلموا ثم نافقوا. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم ملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فأنا يعني أناشد إخواني المسلمين السلفيين وغير السلفيين في شتى بقاع مصر، بل في شتى بقاع الأرض، أن نهدأ وأن نجعل حركتنا هادئة. إحنا كنا في الماضي ثائرين، وزي ما قال لي أبو إسحاق أنت كنت ترمي قنابل، لكن هدم الفساد كان يحتاج إلى شدة، لكن البناء يحتاج إلى رفق وهدوء. ها؟ متريليوس متريليوس. لكن البناء يا أخواننا بيحتاج إلى إيه؟ إلى هدوء وإلى حكمة. وقفز السلالم مرة واحدة قد يسقط معه الإنسان سقطة ربما لا يقوم منها. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وشكر الله لشيخ السلفيين في مصر الشيخ محمد إسماعيل، والله أنا أعتبر، والله هو قال أمير الفقهاء مجاملة، لكن والله أنا لا أقول هذا مجاملة، أنا أعتبره فعلا شيخ السلفيين في مصر كلها. فأسأل الله عز وجل أن يعلي شأنه وشأن المدرسة وشأنكم وشأن المسلمين في شتى بقاع الأرض، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وأن يدمر كل من يريد أن يمكر بمصر أو بهذه الثورة المباركة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، وإن كان إخوة لم يشبعوا يعني الجرعة برضو كذا يعني الله يكرمك الله يبارك فيك جزاكم الله خير، سطونا على درس، بارك الله فيك بارك الله فيك. مع كلمة فضيلة الدكتور محمد عبد السلام، فليتفضل مشكور. عايزين نسمع الشيخ هيكروتنا احنا كده، عايزين نسمع يعني سهل. طب انا عايز بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي انعم علينا بنعمة الاسلام. الحمد لله الذي اختارنا لنكون من بين أمة خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله الذي أنزل إلينا القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ونور لأولي الألباب، نسأل الله أن يجعلنا من بينهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما ترك لنا أمر خير إلا ودلنا عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وما ترك لنا أمر شر إلا وحذرنا منه، فنسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، أنا يعني الحقيقة مشتاق جدا أن أستمع إلى فضيلة الشيخ أمير السلفية، بل أمير المسلمين. هناخد هنشتغل ف يعني الا تتفق معي؟ انا عايز كده اخد احصاء. هو تخذلوني انا ضيف؟ هو تخذلوني انا بشغلكم قبل ما اتكلم اهو، اوعوا تخذلوني. عايز اخد احصاء كده بان نستمع للشيخ. انا نفسي اسمعه والله. وانا اول. فليمتعنا جزاء الله خير. يلا سيدي الشيخ محمد عبد السلام، والله تكلم كلمتين فيهما الشفاء. جزاك الله خير. انا لا املك الا ان امتثل لامير الفقهاء. إذا يعني كان هم قالوا على أحمد شوقي أمير الشعراء، يعني ندر على الإمارة والسلطان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة ما نحن فيه الآن أو هذا المشهد الذي يمتن الله سبحانه وتعالى علينا به هو مظهر يجسد تلك الرابطة المقدسة التي ربط الله سبحانه وتعالى بها بين أهل التوحيد وأهل العلم وأهل الدعوة. فإن الإسلام ربط المسلم بأخيه كارتباط الكف بالساعد والعضد بالساعد، فهكذا الرابطة بين المسلمين رغم تباعد المسافات، لأننا فعلا احنا كنا عايشين في تحت حكم الإقامة الجبرية وثلاثين سنة سجن، هي ستين سنة مش ثلاثين، ثمانية وخمسين سنة بالضبط، لكن احنا بنقول ثلاثين عشان هو ده الجيل، يعني الجيل الذي نخاطبه للأسف الشديد هو جيل ثلاثين سنة طوارئ، عمره ثلاثين سنة طوارئ وعمره ثلاثين سنة سجن وكبت وقهر وخنق وإذلال، بالإضافة إلى النهب العام ويعني الأمور المعروفة للجميع. ورغم ذلك والله الحمد، يعني المودة والأخوة والثقة ووحدة المنهج في الحقيقة، يعني تجد السلفي في شرق الأرض إذا حدثت حادثة من نوع معين تجد السلفي في غرب الأرض يأخذ نفس الموقف بطريقة تلقائية، وبعض الناس كانت تستغرب. مثال مثلا لما قامت ثورة الإمام الضلالة الخميني، الناس هاجوا وماجوا، وبعض الناس فتنت فتنة شديدة بهذا الضال المضل الذي هو عدو لله ولرسوله والإسلام، ومع ذلك فتن الناس جدا وشذ عن هذا الجمهور السلفيون فقط لا غير، في حين انبهر الناس بهذا الوهم وهذا السراب الخادع. لماذا؟ اتحدت مواقف السلفيين على غير التقاء منهم ولا تعرف في كل مشارق الأرض ومغاربها. لماذا؟ لأن المنهج واحد، الميزان واحد، لذلك يعني لا يحتمل على الإطلاق أن سلفيا يقع مثلا في موالاة الخميني والرافضة الذين هم من أخس وأخبث الفرق الإسلامية التي وجدت على مر التاريخ. النبي صلى الله عليه وسلم جعل أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب، من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وكره لله فقد استكمل الإيمان. فهذه الرابطة الحقيقة هي أقدس رابطة، رابطة الإسلام ورابطة الأخوة الإسلامية والإيمانية تكسبك أبوة إبراهيم عليه السلام، ملة أبيكم إبراهيم، وأبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قراءة أبي التفسيرية لقوله تعالى: وأزواجه أمهاتهم، قال في التفسير: وهو أب لهم. الأبوة الروحية التي تكلم عنها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين، وأخوة المؤمنين في كل عصر وفي كل مصر. نحن ننتمي إلى أمة عريقة جذورها ضاربة في أعماق التاريخ البشري، ابتدأ هذا الموكب الكريم بآدم عليه السلام، ثم بنوح، ثم بسائر الأنبياء والمرسلين إلى خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالمؤمن ذو نسب عريق ضارب في أعماق الزمان وفي أعماق التاريخ، وهذا هو النسب الذي نفتخر به. أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي. الحقيقة وصلنا لمرحلة من الغربة إلى حد أن بعض الناس، يبدو أن أحد الدعاة في مناسبة من المناسبات بيقول أن أنا أحب لأن يحكمني مسلم ماليزي خير، أو أقبل أن يحكمني مسلم ماليزي ولا أقبل أن يحكمني مصري نصراني. بتحكى وتتداول في المجالس على أن هذه جريمة، جريمة، أقولك ده بيقول كذا، مع أن هذه من بدهيات الإيمان، لأن أخوة الإيمان لا شك كما يعني ذكرنا رابطة مقدسة جدا، بتربط، بتتجاوز حدود الجغرافيا والتاريخ، يعني تتجاوز الزمان وتتجاوز يعني المكان. ليس هذا فحسب، بل إنها تربط المؤمن في هذه الأرض بإخوانه في الإيمان من الملائكة. ألم تسمع إلى قول الله تبارك وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، تأمل كلمة ويؤمنون به، ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم إلى آخر الدعاء. فانظر إلى قوله أيضا: ويستغفرون للذين آمنوا. فالآية دلت على أن الرباط بين الملائكة حملة العرش وبين المؤمنين في الأرض هو رباط الإيمان، هذا هو القاسم مشترك. فهذا الإيمان وهذا التوحيد هو الذي ربط أو عطف قلوب حملة العرش على المؤمنين، الذين لولا أن الوحي أخبرنا بأنهم يدعون لهم ويستغفرون لهم في الملأ الأعلى ما كنا نحس بهذا، لكن الوحي الشريف أخبرنا بهذا الأمر يعني الغيبي. أجمع علماء المسلمين على أن الرجل المسلم إذا مات ولم يخلف وارثا له غير ولده من صلبه، ولد واحد من صلبه، لكنه كافر. فعلماء المسلمين متفقون على أن ماله يؤول إلى إخوانه المسلمين، لأن الميراث دليل القرابة، ولا ولاية بين المسلم وبين الكافر. يا نوح إنه ليس من أهلك، مع أنه من صلبه، إنه عمل غير صالح. فهكذا رابطة الإيمان، وهكذا يعني أخوة الإسلام. حينما افتقد الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات جليبيبا وسأل: هل تفقدون من أحد؟ فقالوا لا. سأل أكثر من مرة: هل تفقدون من أحد؟ فقالوا لا. قال: لكنني أفتقد جليبيبا. فبحثوا عنه فوجدوه قتيلا بين سبعة من المشركين، قتلهم ثم اجتمعوا عليه وفيهم رمق من الحياة فقتلوه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المشهد العجيب، واحد مسلم قتل سبعة من المشركين ثم قتلوهم اجتمعوا عليه، فقال: قتل سبعة من المشركين ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. إذن رابطة الإيمان: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون. لا يوجد في الدنيا سوى حزبين، حزب الله وحزب الشيطان أو أحزاب الشيطان. فليختر كل إنسان لنفسه ما شاء. مقياس الحكم على الناس هو مدى نكايتهم في أعداء الإسلام ومدى ولائهم ونفعهم لأهل الإسلام ولملة الإسلام. هذا مني وأنا منه، أي إنسان تقول في حقه هذا مني وأنا منه بقدر ما يعني ينال من أعداء الدين وبقدر ما يجلب النفع والنصرة لإخوانه المؤمنين. حينما كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار ضربه، فقال الأنصاري أو فصاح الأنصاري يا للأنصار، وصاح المهاجري يا للمهاجرين، وكادت تحدث مقتلة بين الفريقين. وحين بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بال دعوى الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. يعني طبعا هذا هنا معنى مهم جدا، وهو أن الإسلام يعترف بالألقاب. الإسلام هناك ألقاب لكنها ألقاب شريفة، ليست ألقابا عنصرية ولا عصبية. هناك الفاروق، هناك الصديق، سيف الله المسلول، أمين الأمة، من الألقاب الشريفة في الإسلام لقب المهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا اللقب الشريف لا يستدعي نوعا من الفرقة أو التمييز بين المسلمين، لأنه على اعتبار ديني. ولذلك كان الصحابة إذا افتخروا يفتخرون بمدى إنجازهم في خدمة الدين، من الذي اعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم شهادته برجلين، خزينة بن ثابت، الأنصار يقولون كذا، منا كذا ومنكم كذا. فالتفاخر على أساس التنافس في الدين وليس التنافس المذموم في الدنيا. التنافس الذي أمرنا به هو ما جاء في قول الله تبارك وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما التنافس المنهي عنه في قوله ولا تنافسوا فهو التنافس على حظوظ الدنيا. ومع شرف هذا اللقب المهاجرون والأنصار، حينما استعمل استعمالا حزبيا طائفيا مفرقا بين المسلمين، انظر كيف سماه النبي صلى الله عليه وسلم دعوى الجاهلية، دعوى الجاهلية. وهذا الحديث يفيد تحريم التنادي بأي رابطة غير رابطة الإسلام. لماذا؟ من وجوه ثلاثة. الأول أنه قال ما بال دعوى الجاهلية، أو في بعض الروايات أدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم. فما بال دعوى الجاهلية تسميته دعوى الجاهلية تدل على تحريم التنادي حتى لو باللقب الشريف إذا استعمل ليغذي العصبية والعنصرية بين المسلمين. ما بال دعوى الجاهلية. والجاهلية قد بغض إلينا الإسلام كل ما يمت إليها بصلة من خصائصها. حكم الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. تبرج الجاهلية، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ربا الجاهلية، ألا كل شيء من ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي عليه الصلاة والسلام. حمية الجاهلية، وهكذا كل ما يمت إلى الجاهلية بصلة فقد بغضه الإسلام إلينا. فحينما يصف النبي صلى الله عليه وسلم التنادي أو استعمال الألقاب الشريفة استعمالا حزبيا أو عصبيا أو عنصريا، فهذا يدل على تحريم المناداة بمثل هذه يعني العصبيات. ما بال دعوى الجاهلية، فسمى لقب المهاجرين والأنصار حينما استعمل للفرقة بين المسلمين وللتحزيب سماه دعوى الجاهلية. ثم قال دعوها، وهذا أمر بالاجتناب وهو أقوى من النهي المباشر. دعوها أمر، وظاهر الأمر الوجوب أيضا، اتركوا هذه الدعوة. ثم علل الحكم فقال عليه الصلاة والسلام فإنها منتنة، فإنها منتنة. هذا تنفير أكثر وأكثر حينما وصفها بالنتن، أو نستطيع أن نقول إنها من الخبائث. النتن أو المنتن هو الخبيث، ومن صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي امتدحه الله بها قبل أن يخلق عليه الصلاة والسلام. قوله في التوراة والإنجيل في شأن النبي عليه الصلاة والسلام: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فوصفها بأنها منتنة أيضا يدخل في الخبائث التي حرمها علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن ثم حتى اللقب الشريف إذا استعمل في غير موضعه سمي دعوة الجاهلية وأمرنا باجتنابه، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خبيث منتن. نحن في هذه الظروف التي نعيشها الآن نحتاج إلى الالتحام، التحام المسلمين وتكتفهم، حتى أحيانا مع أهل الإسلام بكل طوائفهم ما داموا في داخل دائرة الإسلام. فكما يقولون عند الشدائد تذهب الأحقاد. هناك قضايا معينة تمس هوية مصر الإسلامية التي يتحرش بها المجرمون والمتآمرون وتجار الشنطة الثقافية الذين يريدون أن يعني يقهرونا وأن يعيدوا إلينا نفس القهر والطغيان الذي كان يمارسه الإعلام في هذا الحكم الظالم الطاغوتي. وكما يعني قلنا الصفعة الموضوع التعديلات الدستورية حقيقة كانت صفعة على القفا حقيقة، هي مش على الوجه الحقيقة، بل إنها حينما تلقوا هذه الصفعة خروا صرعا لليدين وللفم، فكان الأمر مذهلا ومدهشا حتى لنا نحن، ما كان أحد يتصور أن تيجي النتيجة بهذه الصورة، مع أيضا مع كون هذه النتيجة أيضا غير معبرة حقيقة، لأن معظم الناس ما كانوا يفهمون الأمر. وموضوع الاستفتاء يعني أنا كما قلت في مناسبة أخرى هو في الحقيقة بالمنطق كده أي ثورة بتلغي الدستور، وفعلا طبيعي أن يتكتب دستور جديد. الذي حصل أن هؤلاء القوم فعلوا في جسد الأمة المصرية ما يفعله الميكروب الغازي في الجسم الصحيح أو السليم الذي يملك جهاز مناعة قويا. فإن الميكروب الغازي إذا أراد أن يغزو الجسم ويخترق الجسم يحصل نوع من الاستنفار والتجييش والتعبئة لقوى المقاومة داخل الجسم لتتصدى لهذا الميكروب الغازي. فهذا ده اللي حصل، هم حسسونا بالخطر، صرحوا بأنهم إنما يفعلون ذلك من أجل إلغاء هوية مصر الإسلامية أو من أجل إلغاء المرجعية الإسلامية أو مرجعية الشريعة الإسلامية التي ينص عليها الدستور. حينما فعلوا ذلك جهاز المناعة بصورة تلقائية، لأن حتى فوق ما كنا نتصوره نحن، لأن الإعلام أوهمنا أن ذا يعني هتكون نسبة عالية جدا أنها تقول لا، لكن هم استفزونا، هم استنفروا جهاز المناعة في داخل جسد الأمة، وبالتالي صدمتهم هذه النتيجة المدهشة بالنسبة لهم، وصاروا في ذهولهم يتخبطون وازدادوا عتوا ومحاولة استعمال نفس الأساليب القديمة، نفس الأساليب يعني ما فيش أي نوع من التغيير، الكذب، الإسقاط على الإسلاميين، بتر الكلام وتحريفه، التكثيف طبعا استراتيجية محددة ليست يعني عبثية أو عشوائية، دي استراتيجية محددة، التركيز على الكذب. والإنسان لما يتعامل مع أعدائه شيء من اثنين، تكتشف خطة الأعداء بطريقة من اثنين، إما تقف على وثيقة تدل على أن الناس دي حصل اجتماع في المكان الفلاني ووجهت إليهم أوامر في قيادات الصحف بأن يكذبوا على السلفيين ويشنوا عليهم بكذا وكذا وكذا، وده حصل بالفعل، فدي إحدى الطرق. هناك طريقة أخرى لمن لم يقف على المؤامرة بطريقة مباشرة، أن يحصل نوع من الاستقراء لخصائص هذه الحملة وطريقة إدارتها تدل على أنها مبيتة، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نفس الكلام الذي قلناه من قبل، أنتم تعيشون في قصر عاجي صنعتموه بالوهم، سميتموه النخبة، أنتم النخبة والصفوة والمثقفون، وتحتخرون الشعب ولا تحسون بنا، أنتم تمارسوا نفس الدور الذي كنتم تمارسونه في عهد مبارك، لكن ولذلك أنتم معزلون عنا، أنتم لم تكتشفوا حقيقة هذا الشعب أنه معتز بدينه وإيمانه وعقيدته تجري في عروقه مجرى يعني الدم، ومن ثم لا يمكن أبدا للشعب المصري المسلم أن يقبل أي مساس بهويته الإسلامية. يعني إن كنا مش هناخد مكاسب من الثورة فلا أقل أن احنا ما نطلعش خسرانين، يعني ثورة ونخسر كمان. الطبيعي ان احنا كما ذقنا الويلات وذقنا المرارات من هذا النظام فمن حقنا ان نتنفس ايضا، لكن كمان تبقى فيه ثوره وكمان نحرم من حقنا الطبيعي في يعني ان يعني تحترم هويتنا وتحترم عقيدتنا. لما يجي واحد يطلع ويقول ان الله سبحانه وتعالى لو نزل في الانتخابات والعياذ بالله مش هياخد نسبه كذا، ما هذه السفاهه؟ ما فيش اي نوع من التوقير. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا، هكذا العلمانيون لا يوجد اي نوع من الاحترام. هم يريدون ان يصنعوا بنا ما صنعته العلمانيه في اوروبا، ان لا يبقوا شيئا مقدسا، لا يبقى شيء مقدس اطلاقا. حتى هم مع انتسابهم الاسمي للمسيح عليه السلام لكنهم يعملوا روايات وافلام فيها غايه الاساءه والسخريه والاستهزاء بالمسيح الذي المفروض يعدونه إلههم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. شاب آخر كتب مقالة في منتهى الاستفزاز وبيقول إن سألني شاب سلفي، وممكن يكون بيكذب ويألف القصة أصلا، سألني شاب سلفي هل إذا عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحياة ورشح نفسه لرئاسة الجمهورية هل ستختاره؟ فقلت له في ثقة لا لن أختاره، قاتله الله. فيعني ما فيش أي نوع من الاحترام لعقيدتنا. أنتم تأكلون وتشربون وتلبسون وترتزقون من أموال المسلمين، احترموا عقيدتنا، كفوا عن هذا يعني العدوان على ديننا. فإن شاء الله تعالى يعني إذا بقيت الحرية وعدم التزوير هي المسألة إن شاء الله تعالى مسألة وقت، فنحن لا نتعجل النتائج. لكن كما نعود للموضوع إن في قواسم مشتركة بين جميع المسلمين بكل طوائفهم يحتاجون فيها أن يرفعوا شعار عند الشدائد تذهب الأحقاد. خارج هذه القضايا نختلف، يعني عقائدنا وموقفنا إلا بحوار علم. قضية الأضرحة ومخالفتها لأحاديث النبي عليه السلام، لكننا متمسكون بالدعوة إلى الله بالحكمة والعظة الحسنة بالحوار مع أي طرف أي إنسان. الحوار يعني صناعة سلفية، علماء السلفين في كل العصور هم الذين اختصوا بأرقى أنواع الحوار، حتى مع النصارى الذين كانوا يعيشون في كنف الدولة الإسلامية وكانوا أحيانا يؤلفون الكتب يطعنون فيها في الإسلام ويهاجمون الدين، فكان ينبري لهم علماؤنا بنفس الأسلوب. والتاريخ حافل بعشرات المراجع ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والقرافي وغيره من الأئمة الذين ردوا على النصارى بالحجة. فيعني هذا ما يعني قلته امتثالا لأمر الشيخ الأفاضل. ويعني المفروض أن يشرفنا. طب حتى الشيخ ممدوح ها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، طبعا ليس عندي شيء أزيد على ما قد سمعتموه، فأنتم قد سمعتم حوارا يشمل أصول الدين وفروع الدين، إن صح أن نقول أصولا وفروعا، لكن سمعتم حوار الشيخ محمد وقد لفت النظر إلى مسألة مهمة، وهي مسألة العلم، مسألة العلم، وأن الإنسان المسلم ينبغي عليه أن ينأى بنفسه أن يكون في عداد المقلدين، في عداد الهمج الرعاع، لكن إما أن يكون طالب علم على سبيل النجاة، لازم يكون طالب علم على سبيل النجاة. فطالب العلم على سبيل النجاة كما أوضح أهل العلم له في كل مسألة مقامين: المقام الأول أن يدرس هذه المسألة دراسة نظرية كما يسميه أهل العلم، منهم الشاطبي وشيخ الإسلام تيمية. دراسة النظرية يعني يكون مرجعه فيها إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يبرز أهمية أن الإنسان لا يجب أن يحيد عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس معنى أننا في ثورة وأننا عادت إلينا الأرض وهذه بضاعتنا ردت إلينا، ليس معنى ذلك أننا أبيح لنا أن نفتأت وأن نؤلف وأن نقول ما شئنا، بالعكس. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نحن نعم أمام فئة منذ عام 1923، منذ أن سقطت خلافة الإسلام، ونحن في حالة استنفار قصوى. نعم، حقيقة حالة الاستنفار هذه لا تقوم إلا على رجال وعوا دينهم، أي كانوا رجال يستحقون أن يكون عبادا لله أساسا، استحقوا هذا الاسم، ثم بعد ذلك واجهوا غيرهم. أما إن كنا لا نستحق هذا الاسم، إن كنا لا نقوم بهذا الاسم عبادة وتقربا وتعلما لدين الله عز وجل، ثم رحنا نواجه هؤلاء بأي شيء نواجههم؟ إن جئنا للحرب المادية والإمكانيات المادية ضعنا، نحن لا نستطيع أن نقاوم كل هؤلاء. لكن نحن إذا وثقنا علاقتنا بالله عز وجل، كيف نوثق علاقتنا بالله عز وجل؟ نكون معتمدين على كلام الله عز وجل، قريبين من كلام الله عز وجل ومن فهمه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حينئذ نكون أهلا لأن نكون علمنا أمر الله عز وجل. ثم المقدمة الثانية التي يتكلم عليها أهل العلم، وهي لتسمى تحقيق المناط، تحقيق المناط أي تنزيل هذا الحكم على الواقع، وهذه مهمة تحتاج إلى فقهاء وتحتاج إلى أهل بصيرة. وهنا يظهر أهمية ما قاله فضيلة الشيخ من أمر تداول الشائعات ومن أمر تداول القيل والقال دون التثبت، حتى إذا علمت أنه أمرا صحيحا فقد علمتم وأنتم هذا الأمر لا يعني لا يغيب عن أذهانكم، حتى لو كان الأمر صحيح فقد يكون في بعض الأحيان من الفقه ألا تذيعه لألا توقع البلبلة والخوف والهلع، ومن الفقه أن تعود به إلى أهله حتى يتبين حقيقة الأمر. يبقى إذن تنزيل النصوص على الواقع هذا علم وحده، وعلم وأن تعلم ما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا علم آخر. إذن يجب على المسلم أن يجمع بين الأمرين، ومع ذلك ومع كل ذلك يجب أن يكون العبد شديد الصلة بالله عز وجل. هب الآن أن الصخرة قد أغلقت علينا، وهي أغلقت فعلا منذ زمن طويل، وكل منا مطالب أن يرفع يده إلى الله عز وجل ويتذكر حديث الثلاثة الذين أغلقت عليهم الصخرة. هل تذكرون؟ لكل أحد يتذكر لنفسه عملا صالحا، ربما الإنسان لو دعا بعمل تزداد الصخرة انغلاقا. نعم حقيقة، نعم حقيقة. يبقى إذن لازم الإنسان يكون عنده من الزاد ما يربطه بالله عز وجل، وأن يعتبر نفسه فعلا عبدا وجندا من جنود الله عز وجل. يبقى ده أهمية هذا الأمر، أي العلم بأمر الله عز وجل ونصيحة عليه وكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم يصب في هذا الأمر. أما نصيحة الشيخ المقدم شيخ السلفية فهو قد ركز على وحدة هذه الأمة. أقول لكم هذه ليست عبارة عن خطوة تكتيكية نلجأ إلى التكتيك، لأن نحن لا نعلم هذا الشيء. نحن نقول هذا منذ أن وعينا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. إذن الدعوة إلى الوحدة وإلى أن نكون شيئا واحدا جميع المسلمين على كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما يرضي ربنا. هذا هو أساس كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أمرا قد اضطررنا إليه. نعم صحيح، من تأمل تاريخ المسلمين على مر العصور سابقا ولاحقا رأى أن الأمة قامت بمن؟ بجميع طوائفها، قامت بعلمائها، وقامت بجنودها، وقامت بعمالها، وقامت بزهادها. أي إنسان في الدولة الإسلامية له حاجة، حتى أن العلماء أهل العلم يقولون أن فرض الكفاية، نحن نعلم أو نقول فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل. من هو البعض؟ يعني من المخاطب بفرض الكفاية؟ أهل العلم يقولون مخاطب فرض الكفاية جميع الأمة. جميع الأمة؟ نعم، يقولون لأن فرض الكفاية لو لم يقم في الأمة من الذي يأثم؟ يقولون جميع الأمة. جميع الأمة برضو؟ نعم، جميع الأمة يأثمون. القادر يأثم لأنه كان قادرا، ومن لم يكن قادرا يأثم لأنه لم يحث الآخر على أن يقوم بهذا. إذن الكل غير معفي من هذه المسؤولية، والكل ليس مستثنى من أن يدعو وأن يدفع في طريق الارتباط بحبل الله المتين سبحانه وتعالى، وأن يدفع في طريق وحدة المسلمين على ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أحسن الله عليكم. تفضل يا شيخنا. أنا خلاص بعد الكلام ده ما فيش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا، وعلمنا ما جهلنا، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، آمين. بين يدي شيوخنا الأفاضل الأجلاء، حبيب قلبي فضيلة الشيخ العلامة محمد بن إسماعيل، وذلك العلم الجهبذ الذي كنت أسمع عنه وأستمع إلى بعض ما يلقيه من الدروس فضيلة العلامة الفقيه الشيخ محمد عبد المقصود، ثم أثلث بأخينا الفاضل الدكتور محمد عبد السلام الذي نشاهده ببسمته ووجهه البشوش في لقاءاته في قناة الناس ومن قبل في قناة الرحمة، والرابع أخونا فضيلة الشيخ ممدوح جابر الذي شاهدته في الخليجية تقريبا وأيضا في قناة الناس في لقائنا واثنين. يعني من علمت ومن لم أعلم، من أحببت حبا جما ومن أحببت حبا عاما، أقول لهم طبتم وطاب ممشاكم، وجعلني الله عز وجل وإياكم من غراسه. إن كان ولا بد من كلمة فهي كلمة ترطب القلوب. أبو نعيم الأصبهاني رحمة الله تعالى عليه له كتاب يعني سماه حلية الأولياء، فيه الغث والسمين، وطلاب العلم ومحققوه يستخرجون منه دررا بالمقاييس العلمية المعروفة. فكان مما قاله في أكثر من موضع شعارا للمتحققين بالزهد والعلم والورع والمعرفة والولاية، ما جمعته في هذه الستة الآتية بعد، جعلتها شعارا للمسلم، فقلت إن شعار المسلم الأخذ بالأصول والترك للفضول، واختيار ما اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم، والتشمير للوصول، والتنبيه للعقول، والتعليم للجهول. هذه الستة تشمل الإسلام كله ظاهرا وباطنا، وشرحها يطول، لكن حسبي أني أشرت إليها وإن شاء الله لعلنا نشير إليها. طيب، قلت إن شعار المسلم، جمعت هذا من كلام أبي نعيم الأصبهاني، شعار المسلم المتحقق بالزهد والعلم والورع والمعرفة والولاية ما يلي: الأخذ بالأصول، والترك للفضول، واختيار ما اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم، والتشمير للوصول، والتنبيه للعقول، والتعليم للجهول. وأحب أن أقول أيضا في هذا المقام اقتباسا مما ذكره شيوخنا الأجلاء، أن المؤمن يدور حاله أو تدور أحواله بين الذهب والنخلة والنحلة، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكل واحد من هذه الثلاثة ما يدل عليه ظاهرا وباطنا. ففي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، فخبروني أو فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع ظن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في النخلة، لكنه استحيا لمقام أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فلما سكت الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة. والنخلة تتسامق ارتفاعا إلى السماء، والنخلة طوال العام سعفها أخضر، والنخلة إذا رماها الناس بالحجارة ترميهم بأطيب الثمر، وفي الوقت ذاته فيها الشوك، وشوك النخلة لمن عايش عالم النخيل شديد، بل أحيانا حين يشاك الإنسان بشوكة النخلة يرى أو يحس بأثرها في أنفه يكاد يسكر يعني. فالمؤمن كما أن له ثمارا، وكما أن له ظلالا، وكما أنه يتسامى، فإن من يحاول الاقتراب منه يصيبه شوكه، لكن هذه الشوكة تنبه هذا ألا يفعل ذلك الأذى بهذا المسلم. هذا مثل المسلم في النخلة بإيجاز. أما في الذهب وفي النحلة ففي حديث حسنه محقق المسند الأحمدي بمجموع طرقه وشواهده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش. أنا عايزك تاخد بالك من مطلع الحديث عشان ليه علاقة بالذهب والنحلة بعد كده. ألا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش، ويخون الأمين، ويؤتمن الخائن، ويظهر سوء الجوار، وقطيعة الأرحام. شايف الصورة عاملة ازاي؟ فحش وتفحش. الفحش طبيعة في الإنسان، ده يعني واحد شيطاني والعياذ بالله، إنما التفحش واحد طبيعته خيرة، لكن إذا وجد الفحش متفشيا في المجتمع يمشي على مبدأ من لم يتذأب أكلته الذئاب فيتفحش، والفحش ليس طبعا له. فنحن بين نوعين من الناس، أحدهما فاحش بطبعه والعياذ بالله، والآخر ليس بفاحش الطبع لكنه يتطبع بالفحش حين يغلب أذى الناس. تعال نشوف علاقة مطلع الحديث بخواتيمه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، إن مثل المؤمن لكمثل الذهب، نفخ عليه صاحبه فلم يتغير ولم ينقص. إن مثل المؤمن لكمثل القطعة من الذهب، نفخ عليها صاحبها فلم تغير ولم تنقص. الذهب هنا أصل الأثمان، والمؤمن أصل الميزان في كل مكان وفي كل ميدان. الذهب له لمعان وبريق، وله قيمة يثمن بها كل شيء. كذلك المسلم ظاهره الرحمة وباطنه الرحمة أيضا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني إحنا زي الذهب بالضبط، لنا ظاهر حسن ولنا باطن نفيس ثمين غال، فنحن نعامل الناس على هذين الأصلين. لكن حين نحارب فإننا لا نغير من مبادئنا، ولا نتلون كما يتلون غيرنا، ولا ينتقص من قيمتنا أبدا، بل تتجلى معادننا في ساعة الشدة كما قال السادة المشايخ الفضلاء. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، إن مثل المؤمن لكمثل النحلة، أكلت طيبا ووضعت طيبا، ووقعت أي على الغصن أو على الزهرة، فلم تكسر ولم تفسد، فنحن لا نأكل إلا طيبا، وبالتالي منتجتنا أو مستخرجتنا ستكون طيبة. يخرج وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. يعني الشراب متنوع الأشكال والطعوم، يعني تبص لي عسل، العسل النحل ده منه لون أصفر شوية، منه لون بنفسجي، منه لون أزرق، شفت الأنواع دي كلها. يبقى ولكن والطعم مختلف أيضا، والقيمة الغذائية بتتفاوت. كذلك المؤمن ينهل من معين القرآن والسنة ويهتدي بفهوم سلف الأمة وعلمائها الربانيين، فيتنوع إنتاجه لكل عصر بما يناسبه ولكل زمان بما يليق به. ثم إن النحلة لها سلاح، إن اقترب أحد منها ليؤذيها فإنها تلسعه. والحقيقة إن لسع النحل له فوائد، يعني احنا حتى لما بنلسع الناس بنلسعهم للرحمة بيهم. أرأيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا، لما قالوا له يا رسول الله ادعو الله على المشركين حين قتلوا 70 من خيرة الصحابة على رأسهم حمزة وشجوا رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه، ادعوا الله عليهم يا رسول الله. فقال إني لم أبعث لعانة إنما بعثت رحمة، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولما جاء الطفيل بن عمرو يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو على دوس فإنهم قد عصوا وأبوا أن يدخلوا الإسلام، فقال اللهم اهد دوسا وأتي بهم. فنحن حين نقيم شرع الله عز وجل أو ندافع عنه بشيء من القسوة ظاهرا، حين يحتاج الأمر إلى القسوة، ليست قسوة في الحقيقة بل هي عين الرحمة، كما يفعل الطبيب بمريضه إذ يبتر عضوا فاسدا من أعضائه أو يقطع بعضا من جسده أو يفتح بمشرطه أو بمبضعه لكي يستخرج الداء ثم يعود الجسد إلى طبيعته مرة أخرى. فأنا في ختام هذا المقام أقول لا يزال الله عز وجل يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم بطاعته، فهؤلاء هم غراس الله عز وجل، وغراس الله مثمر يخرج نباته بإذن ربه يؤتي ثماره بإذن ربه في كل حين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يعني أستحضر قول بعض السلف لولا ثلاث ما أحببت البقاء في الدنيا، ذكر منها ومجالسة قوم ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب التمرين. فنحن نشكر ضيوفنا الذين أتوا زارونا وهم أهدونا يعني أطايب التمر من نصائحهم وكلماتهم يعني القيمة، ويعني نرجو أن يكرمونا مرارا وتكرارا إن شاء الله تعالى، أن ما أصبحش في فيزا بين المحافظات. فإن شاء الله تعالى نرجو أن يشرفونا، وإن شاء الله قريبا جدا يشرفوننا بصحبة الشيخ محمد حسان بإذن الله إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.